بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين ينفقون أموالهم، قال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم، الذين مبتدأ، وهذه الجملة مدح وثناء على الذين ينفقون أموالهم، يبذلونها ويتصدقون بها بالليل والنهار. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، والب هنا ظرفية، يعني في الليل وفي النهار. والمراد بقوله بالليل والنهار ليس المراد أنهم ينفقون بالليل ثم يقفون وينفقون بالنهار ثم يقفون، لا، المراد أنهم ينفقون في جميع الأحوال، هذا المراد. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يعني في كل الأحوال، في الليل ينفقون، في النهار ينفقون، في أول الليل، في آخر الليل، أول النهار، آخر، في أي ساعة، فهم أهل نفقة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني ينفقونه خفية وينفقونه جهارا، لكن أيهما أفضل، أن ينفق سرا أو جهارا؟ الأفضل أن ينفق سرا إلا إذا كان هناك مصلحة. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا أنفق سرا فهو أفضل، لكن قد نحتاج إلى النفقة جهرا ليقتدي به غيره، فإن هذا يكون ممدوحا. سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، فلهم أجرهم يعني ثوابهم عند ربهم، وكفى شرف لهذا الثواب أن أضافه الله إليه، كفاه شرف هذا الثواب أن أضافه الله إليه. قال: فلهم أجرهم عند ربهم، وقال عند ربهم ولم يقل عند الله، لأنه هو الذي رباهم على الصدقة، هو الذي هداهم، وهو الذي جعلهم يتصدقون وينفقون، فهذا من توحيد الربوبية. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يكثرون النفقة لا خوف عليهم مما أمامهم، ولا يحزنون على ما خلفهم. وفي هذا دلالة على أن الإنسان الذي ينفق فإنه لا يخاف ولا يحزن. فمن أسباب ذهاب الخوف مما أمامك وذهاب الحزن عما خلفك الصدقة، فإذا أردت أن لا تخاف ولا تحزن فعليك بالصدقة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويؤخذ من هذه الآية الإنسان الذي لا يخاف ولا يحزن كيف يكون؟ يكون منشرح الصدر. الإنسان الذي لا يخاف ولا يحزن يكون منشرح الصدر، فإذا أردت أن ينشرح صدرك فعليك بالنفقة قلت أو كثرت. ثم قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا، إلى آخره. لما ذكر جل وعلا الصدقة وأن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت طيبة، ولا ينشرح صدر المزكي إلا أن تصدق إلا إذا كان يتصدق من مال حلال، من مال طيب، ذكر الله جل وعلا الذين يأكلون الأموال المحرمة. والأموال المحرمة أنواع، يدخل فيها الغش والكذب والتدليس والسرقة إلى آخره، لكن أعظم الأموال المحرمة أعظمها الربا. أعظمها الربا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله ذكر ذنبا أو عقوبة للربا لم يذكره لأي ذنب دون الكفر بالله دون الشرك بالله. يقول شيخ الإسلام إن الله لم يذكر ذنوب أو عقوبة لشخص كما ذكره لأهل الربا. معنى كلام شيخ الإسلام أن عقوبة المرابين لم تذكر للزنا ولا للقتلة ولا لأهل السرقات إلى آخره، ما ذكرها الله جل وعلا إلا للربا، إلا لأهل الربا. الذين يأكلون الربا عبر بالأكل لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع، أعظم وجوه الانتفاع الأكل، وإلا فهو محرم حتى لو لم يأكله، حتى لو كان لباسا أو كان مسكنا أو غيره فنكون محرم، لكنه عبر بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون، متى؟ هل هم لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أو لا يقومون في حياتهم؟ للعلماء تفسيران في هذا، وجمهور المفسرين المتقدمين على أن المراد أنه لا يقوم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقوم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع الذي به مس من الشيطان. وقال يتخبطه الشيطان، والتخبط هو أصلا الضرب على غير وجه معين، يعني يضرب بدون، يضرب يمين يضرب يسار يضرب فوق يضرب تحت، هذا التخبط. ولهذا إذا أردت أن تذم شخص تقول خبط عشواء، يعني على أي جهة. فالمصروع يتخبطه الشيطان بدون وجهة معينة، على كل جهة. فآكل الربا يوم القيامة يقوم يتخبط كتخبط المصروع من الشيطان، وهذه علامة لهم يوم القيامة يعرفون بها. يعرف الناس يوم القيامة في الموقف يعرفون أن هذا هو آكل الربا، لأنه يقوم ويسقط ويتخبط. ومن العلماء من قال المراد لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم في تصرفاته في الدنيا. فالمرابي يتخبط في معاملاته، يتخبط في تصرفاته كما يتخبط المصروع. فكل ما أتاه فقير ضعف عليه المال، كل ما أتى محتاج ضعف عليه القيمة، وهكذا. لماذا؟ يركب في تجارات الربا على ظهور الفقراء، وهذا نوع من أنواع التخبط، فكأنه مجنون، كأنه مجنون. والآية تحتمل المعنيين، ما المعنى؟ أن المرابي في الدنيا يتخبط في تصرفاته كتخبط المجنون، كتخبط المصروع، ويوم القيامة يبعث يقوم كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى تخبطهم وقيامهم كقيام المصروع. يعني لماذا يقومون كقيام المصروع؟ لماذا؟ قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم، الباء هنا سببية، يعني قيامهم كقيام المصروع بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. انظروا أيها الإخوة، الإنسان إذا انتكست فطرته ينتكس قوله وعقله، إذا انتكست الفطرة فممكن الإنسان يقلب الحقائق، يأتي بأقيسة فاسدة. مقتضى الحال أنت لو سألت أي إنسان الآن، لو وجد إنسان يقول الربا حلال، هل سيقول الربا مثل البيع أو يقول البيع مثل الربا؟ يقول الربا مثل البيع، هذا مقتضى الحال، ما تقول البيع مثل الربا، لأنك تريد أن تلحق الربا في البيع في الجواز. ف فكان المتبادر للذهن أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لكن لما انتكسوا في توجههم إلى الله جل وعلا، انتكسوا في التوجه، انتكسوا أيضا في القياس، فقاسوا البيع على الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، وكان المتبادر يقول إنما الربا مثل البيع. وهذا فيه دلالة أيها الإخوة أن الإنسان إذا انتكس توجهه وأصبح لا يفرق بين الحلال والحرام، قد ينتكس في استدلاله، أخذ بالأدلة وأخذ بالنصوص قد يأخذها مقلوبة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني أنه حلال، لماذا يكون حرام؟ قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، حسم القضية جل وعلا وأخبر أن الله أحل البيع وأنه حرم الربا، أحل يعني أباح وحرم يعني منع، فأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا إبطال لقولهم، هذا إبطال لقوله، كونهم يقولون الربا مثل البيع أبطل الله قولهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، مع أن أول الآية تكفي عن هذا، قول الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا يدل على أنه حرام الربا، أنت القضية، لكن أراد أيضا أن يقطع حجته، يقطع قوله، يبطله مرة واحدة، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، انتهى الجدال الآن. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فمن جاءه موعظة، من بلغه ووصلت إليه موعظة وانتقل من كونه جاهلا إلى كونه عالما بحكم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني كف عن الربا وتاب إلى الله جل وعلا، فله ما سلف، يعني له ما أخذه من الربا فيما مضى. فإذا كان الإنسان يتعامل بالربا وهو جاهل لحكم الربا وحصل الآن أموال طائلة، ثم الآن علم أن الربا محرم وأراد أن يتوب، ما نقول أنفق أموالك الماضية كلها، لا، نقول هي لك خلاص، لكن الأموال الباقية من الربا، يمكن يكون هناك أموال في ذمة من الناس وهي من الربا، والآن علم أنه محرم، لا يجوز له أن يأخذ الربا، أما ما أخذه قبل توبته وقبل علمه فهو له. والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وضع ربا العباس ابن عبد المطلب، وأول ربا يضعه ربانا ربا العباس، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم الربا الذي ما قبض الآن في ذمم الناس، أما ما مضى وانتهى لم يطالب العباس ولا غيره بأن يدفع الربا الذي أخذه. وهذا فيه عظا رحمة الله جل وعلا بعباده، وأن الإنسان إذا كان جاهلا ولا يعلم الحكم فتاب فأمواله له، يتصرف بها كيف شاء، أما ما بقي في ذمم الناس بعد توبته فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني وشأنه إلى الله، شأنه إلى الله، ويترك ولا يؤخذ منه ما أخذه في أمره السابق من الربا ويترك إلى الله. قال ومن عاد، يعني من رجع إلى الربا بعد أن علمه وعلم أنه محرما أو تاب من الربا ثم رجع إليه مرة أخرى فأولئك أصحاب النار، انظروا عظم العقوبة، فأولئك أصحاب النار، أشار إليهم بإشارة البعيد، يعني لبعدهم عن الحق، لبعدهم عن الهدى، أشار إليهم بقوله فأولئك أصحاب النار، عبر بالصحبة، يعني لملازمتهم للنار دائما كالصاحب الذي ملازم لصاحبه، فهم مصاحبون للنار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، يعني لا يخرجون منها. وهنا مسألة، هل آكل الربا كافر أو مسلم؟ أما إن استحله قال الربا حلال فهو كافر بلا إشكال، لأن من أحل ما حرم الله فهو كافر، لكن إذا لم يستحله يعلم أنه محرم لكن لشهوة في نفسه فإنه مسلم وليس بكافر، لكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. طيب إذا كان مسلم ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، الله عز وجل هنا يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهل معنى الخلود هنا أنهم لا يخرجون منها أبدا؟ الجواب لا، المراد بالخلود هنا طول المكث، يعني يمكثون في النار طويلا ثم يخرجون منها، لأنه لا يخلد في النار إلا أصحاب إلا الكفار، أما المسلم لا يخلد في النار. فإذا ورد نص يدل على تخليد العاصي في النار فالمراد مكثه الطويل في النار، والنار لا يتحملها أحد ولو لحظة من اللحظات فضلا عن طول المكث فيها. ولكن أيضا فيه إشارة، قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيه إشارة أن الذي يتعامل بالربا أو يقع في الكبائر الخطيرة قد يصل به المآل إلى الكفر، قد يصل به المآل إلى الكفر، لأن العلماء يقولون الكبائر بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، فإذا رأيت الشخص يكثر من المعاصي يخشى عليه يوما من الأيام أن تزل قدمه من الإيمان إلى الكفر، لأنه استلذ المعاصي واعتادها فقد يقع بالكفر، لكنه لا يكفر بمجرد فعل المعصية. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا، يمحق، المحق الإزالة، الإزالة والإلغاء، يمحق الله الربا يزيله. والمحق للربا قد يكون محقا حسيا، يعني تنزل آفة وتأكل أمواله ويخسر، وقد يكون المحق معنويا، يزيل الله المال معنويا، يعني المال موجود لكن تنتزع منه البركة. كيف تنتزع منه البركة؟ يكون يملك الأموال الطائلة لكنه لا ينتفع منها. يقول بعض الناس طيب بنى له بيت، اشترى سيارة، يأكل ويشرب، هل هذه تعتبر بركة؟ أعظم البركة في الأموال التي توصلك إلى الآخرة، فكفى بالأموال المحرمة أنها تقطع الطريق بينك وبين الله جل وعلا، هذا أعظم محق البركة. ثم أيضا يعني قد يفوته مواقف طيبة أو نفع لأناس آخرين قد تفوت عليه بسبب نزع البركة من ماله، وقد يكون عنده أموال من الربا لكن لا يستطيع أن يسلم من الديون تشغله عن إقباله إلى الله جل وعلا. وقد رأيتم من الناس من عنده أموال فدخل بها في الأسهم فخسر ملايين، ولا تجد إلا من رحم الله من يتكلم ويقول السبب في خسارة الأسهم الهوامير. تعرفون الهوامير من هم؟ التجار الكبار، يعني هم الذين أخذوا أموال الناس وخسروهم. طيب لماذا نقول الهوامير؟ أليس الهوامير بشر خلقهم الله جل وعلا؟ من الذي سخرهم مثلا يأكل هذه الأموال؟ سلط الله عز وجل هؤلاء على أولئك بسبب أكل الحرام، بسبب الربا، بسبب الأموال التي ما أباح الله جل وعلا محقت بركتها في لحظة واحدة. وأحيانا من محق البركة أن الإنسان يعرض للآفات، يعني مثلا كل شهر كل وقت صادم في سيارة جديدة، يحصل في بيته شيء ودائما يصلح ودائما ينفق على بيته وعلى سيارات وعلى أهله إلى آخره، وأحيانا يكون عنده أمراض تكلفه نفقة طائلة، هذا نوع من أنواع محق البركة. ولا تجد الذي يأكل الحلال ويقتصر عليه ويبتعد عن المحرم يبارك الله فيه، قد لا يكون لهم مرتبا إلا 2000 أو 3، لكن تجده أمضى السنوات ما ترتب عليه نفقات، لا حوادث ولا آفات ولا أمراض ولا أسقام ولا غيره، هذا من البركة في الحلال. فعلى كل حال باب البركة باب واسع، واسع في كل مجال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها يعني يزيدها، وربت يعني زادت. فالصدقات يزيدها الله جل وعلا، فإذا انفقت نفقة جعلها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا هو الذي يبقى الإنسان، وهو الذي ينفعه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا أردت أن الله يدفع عنك الأسقام والأوجاع والأفات والمصائب فعليك بالنفقة، عليك بالصدقة، تدفع عنك مصارع السوء التي تأتي ليل أو نهار. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الله لا يحب كل كفار أثيم، في إثبات، في إثبات المحبة لله جل وعلا، لأنه نفاه هنا، قال إن الله، والله لا يحب كل كفار أثيم. طيب إذا كان لا يحب، ما هو ضد هذه الصفة؟ ها؟ البغض. فإذا كان الله عز وجل لا يحب كل كفار أثيم، إذن معناه انتفت المحبة عنهم وثبت لهم البغض، فإن الله يبغضهم ويكرههم. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار صيغة مبالغة، يعني كثير الكفر، صاحب الكفر. أثيم على وزن فعيل، يعني كثير الإثم، كثير المعاصي والذنوب. فهؤلاء لا يحبهم الله جل وعلا. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد يقول قائل: هذه الآية أدخلت بين آيات الربا، فلما قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا آخره، وذكر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وردت آية بينها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة. انظروا، أدخلت هذه الآية بينها. لماذا؟ لأن الذي يعينك على طاعة الله جل وعلا والبعد عن المعاصي ومنها الربا هو الإيمان بالله والعمل الصالح. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله وصاحب عمل صالح فإنه يعصم بإذن الله من المحرمات كلها ومن الربا أيضا خصوصا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم، اعتقدت قلوبهم ونطقت ألسنتهم، وعملوا الصالحات. الصالحات صفة لموصوف محذوف تقديرها الأعمال، يعني عملوا الأعمال الصالحات، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. انظروا، أليس الصلاة والزكاة من الأعمال الصالحات؟ الجواب: بلى، من الأعمال الصالحات. طيب ما وجه ذكرها هنا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة وأقاموا الصلاة، الصلاة من الأعمال الصالحة، وهذا من عطف الخاص على العام، الأعمال الصالحة عامة. لكن يقول العلماء: لمكانة الصلاة العظيمة ومكانة الزكاة عطفت على الأعمال الصالحة مع أنها من العمل الصالح، لكن خصت بالذكر لمكانتها. ولهذا تجد الذين يحافظون على الصلوات، يقيمونها كما قال الله جل وعلا، يقيمونها ويؤدون الزكاة، من أشرح الناس صدرا ومن أكثر الناس توفيقا ومن أكثر الناس بركة في أعمالهم وأوقاتهم وتصرفاتهم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقامة الصلاة يعني أدائها قائمة مستقيمة، يعني بشروطها وأركانها ومستحباتها، هذه إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة يعني إعطاؤها لمستحقها، إعطاؤها لمستحقها ولا يتساهل. يعني من الناس الآن من إذا أراد أن يعطي الزكاة تحس أن في نفسه ثقل منه، يعني كأنه يقول: والله يا أخي أنا معي فلوس من أمس ما أدري وين أوديها، أتعبتني كذا. لا يا أخي، اذهب إلى الفقير ولا أحد يراك، أدخلها له من تحت الباب، أوصلها إليه وأنت منشرح الصدر فرحان، تقول: الحمد لله الذي هيأ لي فقير أعطيه زكاتي. هذا إيتاء الزكاة. أما مجرد الإعطاء قد لا يسمى إيتاء، لأنك ممكن تعطي الزكاة وتمن وتكثر وترى أنها أنقصت من مالك. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لها ميزة خاصة ومكانة عليا، ولهذا ذكرها الله مع الأعمال الصالحة. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم، ثوابهم سمي أجر أن يأخذ عوض على العمل، لهم أجرهم عند ربهم. والعندية هنا تكون عندية مكانية وعندية من حيث الأجر والثواب، فعند ربهم يوم القيامة إذا وصلوا إذا أتوا إلى الله جل وعلا يوم القيامة أعطاهم أجرهم. وأيضا عنده يعني عند الله جل وعلا مكتوب ثوابهم عندهم فيعطيهم إياه يوم القيامة. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما أمامهم، لا يخافون من الموت، ولا يحزنون على ما تركوا خلفهم من الأولاد وغيرها. وهذه من أثار الأعمال الصالحة، رزقني الله وإياكم الأعمال الصالحة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.